إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أم بعد، أيها الناس عباد الله، ذوك كإيمان تتكسكوا يا ليو، كنا موضوع خطير شديد هترياك نكوبوة زيتو سانا إن إذا hii mada ikawa ni sababu ikapatikana tasalsul kwa mtu akachukuliwa kidogo kidogo mpaka akajikuta yuko mbali na dini yake, inaweza ikampelekea mtu hata katika ridda wal kufur wal iyad billah. Khatir wallah. Sasa kutokana na uhatari wake, ilikuwa wajib na ni lazim minan nusuh fi din, kunasuhiana ni wajib. Wa rasul alayhi salatu wassalam anasema dinu nasiha, si lazim wala si ulengo kuashiria kwa mtu fulani أو كم لينغم تفلاني، لا والله، بل الأخوة الصادقة في الدين ونصيانا كمبشانا كمننو الله سبحانه مننو يمت محمد صلى الله عليه وسلم. وسبابه لسؤالني خطيرة نجنبه زيتو سانا ناثرياكه ni mbaya sana. Ikiwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alilitaja hili swala na akasema ni kufr, kufr, an-nabi sallallahu alayhi wasallam anasema kufr, bila shaka ni hatari. Kwa hiyo Allah ni shahidi kwa yale yaliyo katika vifua na katika nyoyo, lengo ni ad-din an-nasiha. Tunasihiane, tusaidiane juu ya wema na ucha Mungu. Swala lenyewe ndugu zangu katika iman, aljital walmira fi din, mzozo katika din, kujibizana katika din, baina almu'minin, baina salihin, baina alulama, baina tulab alilm, kujadiliana mijadala ayo haina kheri, matarajio yake si matarajio mazuri. Aljidal wal mira fi din, ikiwa lillah kwa sura ya naqasha ilmiya, watu wanajadiliana ni kwa ajili ya kufahamishana, kukumbusha, ni jambo zuri katika dini. na waja wema waliotangulia walifanya vile, baina ya mwalimu na mwanafunzi wake, baina ya mwalimu na mwalimu mwenzake, baina ya mwanafunzi na mwanafunzi mwenzake, baina ya muuminini. Jambo zuri. Aljidal ma ahli albatil, ahli albid'a, kuficha uovu wao, kudhihirisha uovu wao, batili zao, ni jambo mahmud, ni katika dini yetu, ni jambo zuri, na Allah subhanahu wa ta'ala analipa juu yake malipo makubwa, kwa sababu ni sehemu katika jihad. Lakini aljidal baina almu'minin, baina as-salihin, hatari sana. Amepokea al-Imam Ahmad wa Abu Dawud hadithan, ameitaja Sheikh al-Albani fi silsila sahiha, an Abi Huraira radiyallahu anhu, an-Nabiy sallallahu alayhi wasallam anasema, al-jidalu fi al-Qur'ani kufr, al-jidalu fi al-Qur'an, kudajiliana kuzuzana katika Qur'an kufr. Anasema al-Imam Abu Hatim al-Razi rahimahullah قال فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم اسم الكفر الذي هو الجحد على بداية سببه الذي هو المراء. نبي صلى الله عليه وسلم قال جينا لا الفر قال جمليشة قصاجك وجملة جينا لا كفر جويا جكي تقاني جويا الكفر ما ناكد الجحد كوبينجا كوبينجا كوكتا juu ya bidayati sababihi, mwanzo wa sababu ya kupinga na kukataa haq, sababu yake nini? Almira, alkhusuma, uhatama katika dini bilbatil. Sasa ndugu zangu katika imani, hili swala ni maradhi, na maradhi yake ni mazito, athari yake ni nzito kuliko hata maradhi ya kansa, kwa sababu maradhi ya kansa yanaweza kachukua uhai wako, lakini maradhi kama hayo yanaweza kafuta dini yako. Hili swali linaweza likaharibu akhira yako, madhara yake al-istisar lin-nafs, kutafuta ushindi kwa ajili ya nafsi, kuikataa haq, wa dharau al-mu'minin, yote sababu yake ash-shaytan anapomteka huyu mja baada ya kukosa taufiki Allah subhanahu wa ta'ala na msaada wake, shaitana na anamchezia mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhalik al-Imam al-Hafidh ibn Hajar katika Fathul Bari alipofanya ta'liq na kusherehi hadithi anasema, wa min sharri dhalik, miongoni mwa shari za aina jidal, an tadhhara dalalatu aya, kudhihirika maana ya al-aya, tafsiri yake imedhihirika, ala shay'in, juu ya kitu fulani, kitu ambacho yukhalifu ar-ra'i, kinakwenda mena rai, fayatawassal bin-nadhar wa tadqiqihi, ile hali inampelekea yule mtu ambaye wazi wa aya au maana iliyodhihirika katika aya imekwenda kinyume na yale yaliyokuwa katika nafsi yake, akafanya kila jitihada kwa kutumia falsafa na hoja zake na rai. Anasema al-Hafidh ibn Hajar, ala ta'wiliha wa hamliha ala dhalika ar-ra'i, kuihamisha kwa ile rai ambayo mimi naitaka au naikusudia. Fayaqa'u al-lujaj fi dhalik, ikhtilafi inapatikana, mzozo unakuwa ni mkubwa, lakini sababu yake hili swala. Ndugu zangu katika imani, ni mfano mwingine katika uhatari wa hili swala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi iliyopokelewa na al-Imam Ahmad katika kitabu chake al-Musnad, والترمذي في كتاب الجامع عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال، والشيخ الألباني متاجع حديث كتاب صحيح الجامع، Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alayhi illa utul jadal utul thumma tala ma darabuhu laka illa jadala ma dhalla qaumun hawakupotea watu baada ya uongofu hidayah waliokuwa nayo istiqama waliokuwa nayo tamassuk na njia iliyokuwa sahihi wakapotea na wakatoka katika ile njia kwenda katika njia nyingine. Mtume swalla sallam anasema isipokuwa walipewa mzozo, mijadala mjadala, kuzuzana zazana na watu, anataka kujadiliana na kila mtu. Kuna baadhi ya watu Allah amemnyima tawfiq, amemfanya khudlan, amemweka mbali na udhaifu wa nafsi yake. Yeye ni mutarabbis, anasubiri anapoamka nani atakayekosea leo, anavizia nani anakosea, anaisahau nafsi yake, anaisahau akhira yake, anaisahau hali yake. Huyu bila shaka yuko katika hatari kama hatarudi katika njia ya Allah na kumwomba Allah mnusuru. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alayhi illa utul jadal. Angalieni ahlul batil, ni watu wa mijadala mijadala, wanataka jidal tu, mizozo tu, kwa sababu wamepotea kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, falamma zaghu azagha Allah qulubahum zayg, na upotovu upotovu na upotevu unaanza katika alqalb. Nasallallahu salama. Ndugu zangu katika imani, hakuna aliye maasum, hakuna alilindwa na Allah subhanahu wa ta'ala hakosei. Kwa hiyo kuna haja ya muislam daiman akimwomba mola wake, thabbit qalbi ala dini, sarif basari ila ta'atik, anamwomba Allah aubakishe moyo wake katika taa, katika ibada, katika istiqama, katika khairi, kwa sababu alqub dhaifa, nyoyo ziko dhaifu sana. Wa alhidayah biyadillah, wal'isma kusalimika katika mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa moyo ukianza kupotea, Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala anampoteza. Falamma zaghu azagha Allah quluba. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ma dhalla qaum ba'da hudan kanu alayhi illa utul jadal. Kadhalika ndugu zangu katika imani, ametaja al-Imam Ibn Abd al-Barr katika kitabu chake Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih, akinukuu kwa Imam Abdullah Mas'ud as-Sahabi al-Jalil radhiyallahu anhu, zawe juu yake, anasema la ta'allamu al-ilma li thalath, msijifunze elimu kwa ajili ya mambo matatu, litujadilu litumaru bihi as-sufaha wa tujadilu bihi al-ulama wa litasrifu wujuha an-nas ilaykum wabtaghu biqawlikum ma 'inda Allah fa innahu yadumu wa yabqa wa yanfad ma siwa. Msijifunze elimu ni kwa ajili ya mambo matatu, li mumarasa sufaha, kujibizana na wapumbavu, na kujadiliana na watu wa ilmu. Walilasaf, vijana wengi sasa hivi anasoma anajifunza, lakini katika fikra yake wa shaitan nyuma yake yauzuhu azan, anamsukuma katika hili swala الجدال وأهل العلم وطب العلم. فسب المسعود لصحابي جليل أن أكون فيه أن النصيه إليم كما يتكوج كوني هيزو سخيري هين علم إلى النار سئل الجنة لتبار بكفها وتجادل به العلماء نلتات نهيلي بني هتاري سانا watasrifu wujuha an-nas ilaykum, nielekeza nyuso za watu kwenu nyinyi, kwangu mimi, nataka watu wote waelekee kwangu mimi. La ta'al kwa ajili ya Allah, na vile vile elekeza kwa ajili ya Mola. Watu si lazima waelekee kwangu, lengo na madhumuni waelekee kwa Allah. Nahnu salafiyun ahlus sunnah wal jamaa, tunawafunga watu بالكتاب والسنة تنوالثميش واتو ولثميانينا قال الله قال الرسول لا إلى الأسماء سكوى مدينة ولا إلى الأشخاص هيني دعوة يا محمد صلى الله عليه وسلم دعوة القرآن قل هذه سبيلي أدعو سكواك أدعو إلى الله حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ينقنيك الله سبحانه وتعالى أنا ومن اتبعني واتتنا ينقنيك الله سبحانه وتعالى ولا لتصرفوا وجوه الناس إليكم وابتغوا بقولكم ما عند الله تفتينك وقول زانه يلقوك الله رضي ذاك ملبوياك فبوياك فإنما عنده يدوم يلقوك الله يندوم ويبقى نيناباكي هذا الإخلاص كن يمن الإخلاص فساد عريض فساد كبوة جوية دنيانه جوية استقامة يانه نجوية دنيا يانه ونآخرة يانه بين العباد نفل فيلا بلي الله سبحانه وتعالى خطاري نسأل الله الهداية والسلامة للجميع فإنما عند الله يدوم ويبقى انفد ما سواه نيالي لفنيك سيك وجلي الله هيانا بركة هيانا خيري نشاري جو يانجو نما ذريك مكوبة جو يانجو دنيا يانجو دين يانجو آخرة يانجو وسبب سيل الله كذلك ندوك زنكت كإيمان الإتاج الإمام اللالكائي كتك كتاب شاكه شرح أصول اعتقاد أهنه والجماعة أكنكوك وإمام أهل السنة والجماعة إمام الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أنا سيما رحمه الله إذا أراد الله بقوم شرا الله أكي وتكي واكي شاري ألزم الجدل وأغلق عنهم باب العمل أنا ولازميشنا مزوزو جدال نانا وزوية نالعمل صالح ويما ونكون نزيه جويا جويانغو نفسيانغو مويوانغو إذا أراد الله بهم شرا والعكس بالعكس وإذا أراد بهم خيرا فتح لهم باب العمل أنا أفنقلي السؤال لا وتكلي زادي كفاركة كجكربشة ومولا نانا ويكم بالي نسوال هيلو مراضي هايو كذلك أمتاج الإمام الذهبي كتك كتاب شاك السير أكنكوك والإمام أو كتاج كتك ترجمة معروف الكرخي نعالم موجة من قولي معلمة وجويم والوتنقلية أنا يتو معروف الكرخي أنا سيما إذا أراد الله بعبد الله كمتجي أمج فلاني شاري هكم تكي خيري أغلق عنه باب العمل أنا أفنق أملاك وعمل بلياكه لا يعمل هيكربشك الله سبحانه وتعالى كتك الصالحات يكم بالي في الجدال نمبر موجة مسكين هو مسكين لم يقرأ سيرة ابن باز سمين سيرة الشيخ ابن باز ابن باز بقية السلف نهو مشيخ وطي والك كتك زمزيته ني ونفوزي واكي ني كتك حسنات زي ابن باز رجي كتك سيرة الشيخ ابن باز وينجي بجانا أنا هنا كسوما كدوغو إلي آوي سلف مزوري يي جنبو لكوانزا آوي متو أنا مجدالة إلي أوني كان أنا علم هنا أخلاق هنا أدب معلومات معرفة بلا أدب هكون خارج وياك ولكوا وكفيك ووجوهم لتنقلية يعلمون الأدب قبل العلم عندما معنى الله سبحانه وتعالى يلي بارك قبوة كتك علم زاو أعمال زاو الإنجليز زاو أثر زاو كتك وهاي قبوة سانة نسأل الله أن يهدينا أجمعين صوتها تسلمت سمزنكم زاجي ولا وسكلي زاجي إلا ما شاء ربك من رحم الله ممن يقوانزا نجتهم ومبا سيسي تمثالي كتك هلي سؤالة كنا هذه يكفني استغفار نإخلاص ومنبأ الله سبحانه وتعالى كونغوزي دكزان كتك إيمان الإمام أبو نعيم أحمد بن الله الأصفهاني أبو نعيم في كتاب شاك الحلية أنا تاجا كم بالحسن البصري رحمه الله أيوة سكريزا baadhi ya watu ambao walikuwa wakijibizana wakijadiliana baina yao hasusana akasema haulai kaum manu al-ibada hawa watu wameitoka ibada wanashindwa kufanya ibada wakhaffa alayhimul qawl qawli mikwenye pesi kwao waqalla warauhum na ili wara imepungua kwao anakusudia bilwara ni kujiepusha kila jambo ambalo litakuathir katika akhira linaitwa wara linaitwa alwara sasa ile wara imepungua kwao fatakallamu wala hawla wala quwwata illa billah aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ليوم الدين أما بعد سيكون الإمام أبو حنيفة أنا موليزة داود بن نصير الطائي ألمونها مجتنجة لم يكن سنيك يواتو أنا كامرينجي بكيا قال له لما آثرت الانطواء أو الانزواء ونيني وليهموك جتنجا وكا بكياكم بالي قال أكم جيب لأجاهد نفسي بترك الجدال إلي نشنداني نفسي يانجو ويا إلي سوال زيما لكجيكا بالي نجدال أكم انبي أبو حنيفة احضر المجالس حضوري كتك ذكاو بعلم واستمع ما يقال نسكليزي لا يتاجوا كتك العلم والخير ولا تتكلم ولا وسيزن قمزي قال ففعلت ذلك كفاني عذيله فما رأيت مجاهدة أنا سيما فما رأيت مجاهدة أشد على نفسي من ذلك sikupata taabu katika kushindana na nafsi yangu juu ya kuzuia isizungumze juu ya hili swala la kuizuia nafsi yangu napokuhudhuria katika vikao vya ilmu majalis ya ilmu isizungumze nashindwa nilishindwa akaamua kurudi katika kujitenga kwake subhanallah ndio katika imani kuna hadithi nzuri sana كما الله سبحانه وتعالى أتتوفكيش جوية كيفان يكازي حديث نتكي وسيسنا إخلاص نتبات منغوزو الله حديثنا سيما نتمي صلى الله عليه وسلم نتكتك الحديث أنبايو الشيخ الألباني ميتاجة كتك صحيح الجامع نامي صحيحة أو ميفان يتحسين كتك المشكات عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا أنا زعيم ميمي نكفيل نمني ذمانا نكتكولي ذمانا ونيومبا وتجنغي ونيومبا تشيني ونوانغ نا الله سبحانه وتعالى نيومبا يتجنغ وكتك ربض الجنة سهم يوازي يلي مبستاني يبيكو سهم يوازي utajengewa ndani yake nyumba na Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhamana ya Muhammad alayhi salatu wassalam kwa sharti gani kwa sababu gani liman tara almira wa in kana muhiqqan kwa yule ambaye kwa atakayeweka mbali na mzozo na mijadala ikhtilaf na kusema hata kama haki iko upande wake ananyamaza hata kama haki iko upande wako, nyamaza, uskut lillah. Muhammad alayhi salatu wassalam anakuchukulia dhamana katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, unajengewa nyumba. Subhana hadha alhadith, si kwamba ni hadithi, ndani yake ibra na siri. Miongoni mwa siri iliyo katika hii hadithi, ile kauli iliyotajwa na al-Imam Mulla Ali al-Qari katika kitabu chake Marat al-Mafatih fi Sharh al-Masabih au Sharh al-Masabih, anasema yani kupata ile nyumba katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, litarkihi kasra qalba man yujadilo, yani kupata ile nyumba kwa sababu kwamba yeye aliacha kuvunja moyo wa yule anayejadiliana naye. Wadafihi rif'ata nafsihi, na kuizuia kuonekana ile nafasi ya nafsi yake. Wa ishar au idhar nafaka tafadhlihi, na kudhihirisha ubora wa fadhila yake. Ahyana ndugu zangu katika imani, wanaweza ukapatikana watu wawili. Mmoja, Allah tabaraka wa taala amemfungulia fil ilm wal bayinat, na maarifa. Na mwingine kinyume, basit, yuko chini ya yule. Wakajadiliana katika swala fulani, miongoni mwa masuala ya dini, yule na watu wamekusanyika, na katika mikusanyiko ya watu shaitana anabeba bendera, kwa sababu huyu aliye juu anakuwa na uwezo wa kumvunja huyu aliyekuwa chini mdogo katika ilmu. Lakini kwa sababu huyu ni mdogo, hizi kakubali mimi niangushwe, mimi nianguke, mimi nionekane sina ilmu, hapa namjia shaitani. Fatakhudhuhu al-izzatu bil-ifl, unatafuta ushindi japo kwa batil. Hata najua kama yani anafanya kosa, lakini hataki kukana kwamba yeye ameanguka na hana hoja, hana ilmu. Sasa angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam anamchukulia dhamana yule aliye juu. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakutaka kumwadhirisha ndugu yake, kumwaibisha. Ana uwezo wa kutoa hoja moja akaonekana hajui, akaleta hoja nyingine akamaliza nusu yake, akaleta hoja ya tatu akaonekana yule ni mweupe kabisa, lakini anaangalia nafsi ya huyo ndugu yake katika imani, akajizuia na akaonekana kwamba yeye hajui. Ni kwa ajili ya nini? Asiuvunje moyo wake na kumwadhirisha mbele ya watu. Huyu anastahiki kupata pepo au nyumba katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, japo haki iko pamoja naye lillah subhanahu wa ta'ala. Mwisho ndugu zangu katika imani, nataja kauli al-Imam Malik, kauli ambayo inatupa matunda ya mizozo kama ina matunda. Ametaja al-Imam al-Qayyim ibn Musa katika kitabu chake ترتيب المدارك وتقريب المسالك لاعلام لمعرفه اعلام مالك اكنكوك الامام مالك الله مرهم ناتوongoze sisi ndugu zangu katika iman. Anasema al-Imam Malik, anasema al-jidal yunshi al-mira, mzozo au mizozo inasababisha, inaleta mira. Mira ni uhasama. Kisha kasema ila kwanza, la pili, wayadhhabu binuri alilmi, pia inaondosha nuru ilmu. La pili, la tatu, wayukassi alqalb, yukassi alqalb, moyo unakuwa ni mgumu, nyoyo zinakuwa ngumu. Wayukassi alqalb, qala rahimahullah, wa yusabbibu dhahan afwan, yurithu dhan, na vile vile inarithisha wadui katika nyoyo. Mambo manne. La kwanza, inasababisha uhasama, ugomvi unaongezeka, kila mmoja anataka kushinda. La pili, anasema inaondosha nuru ya ilmu. La tatu, inafanya nyoyo zilikuwa ngumu. La mwisho, ndugu zangu katika imani, anasema ina Allahu musta'an, inasababisha uadui katika nyoyo. Bila shaka kila Muislamu hivi vitu vinne ameviona katika maisha yake. Sasa kama wewe utagombana na ndugu, na kama hamtasameheana katika hii dunia, mbele Allah subhanahu wa ta'ala, waumini wanapovuka lile daraja lililokuwa baina aljanna wa baina an-nar linaitwa al-qantara, kuna sehemu wanasimamishwa, wanazuiliwa wasiingie katika pepo ya Allah. Hao watu wawili, wa kwanza yule anaidaiwa, wa pili watu wa mahasama, wenye uhasama, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala anasawazisha baina yao. Kwa nini mnagombana? Kwa nini mnataka mzuilie kwa kuingia katika rehema ya Allah na pepo yake? Kwa nini msisemeane hapa duniani? Ndugu zangu katika imani, kuna jambo muhimu sana na kuhitimisha khutba yangu kwalo. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja pepo yake na alitusisitiza sisi tufanye musara katika khairati ili tuingie katika hizi pepo, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, kimbilieni, fanyeni haraka pupa katika paa na vitu ambavyo vitakuingizeni katika pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi, uiddat lilmuttaqin, ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya wacha Mungu. Ni nani? Kama angalia, alladhina yunfiquna sarra, ni wale ambao wanatoa wakati wa raha, ja'ala Allah minhum, na wakati wa shida wanatoa lillah, walkadhimina alghayr, anta min almuttaqin, wewe ni katika wacha Mungu. Allah anasema wacha Mungu ni wenye kuzuia hasira. Ukiwa unazuia hasira na ghaidh, ghadhabu katika moyo wako, lilla, wewe ni miongoni mwa wacha Mungu. Ukiwa ni mdhaifu katika hili swala, jihisabu nafsi yako na angalia wewe inawezekana huku ukaa vizuri. Wal kadhimin al ghaidh al afin an nas, na pia ni miongoni mwa sifa za wacha Mungu hawa ambao umetajwa katika hii aya, ni wenye kuwasamehe watu wapuuza makosa yao, mapungufu yao, yale yaliyotajwa juu yako unayapuuza. Lilla. Mwisho anasema Allah tabaraka wa ta'ala, wallahu yuhibbul muhsinin, wajawema wacha Mungu wenye daraja za juu za ucha Mungu wanaitwa almuhsinun, Allah anawapenda. Je, uko tayari kuwa miongoni mwao? Safisha moyo wako, kuwa mwenye kupuuza na kusamehe, ili Allah subhanahu wa ta'ala kuingiza katika almuhsinin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya rabbal alamin يا ذا الجلال والإكرام، يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ردنا إلى الحق ردا جميعا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اهدنا بهداك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. يا رب العالمين يا حي يا قيوم، ثبتنا على الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة حتى الممات. اللهم لا تضلنا بعد إذ هديتنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم استعملنا في طاعتك واختم لنا بما يرضيك. يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.